ناقته ما أعراضي على ناقته، فسبق الأعراضي بناقته ناقة الرسول عليه السلام، فكأنه أخذ على خاطر بعض الصحابة كيف أن ناقة الرسول تسقى. ركب الرسول عليه السلام؟ لا. فقال لهم عليه السلام: ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. إلا وضعه، يعني هذه أمور دنيوية مع الله، لا يكون على خاطركم إلا ما يعني سبقتم أو وزنتم أو الحياة. يعني الرياضة هي جيدة، لكن الرياضة الأخلاقية أهم كثير. طيب كانت كل شيء آخر في قارة خير شيخ ولا نمشي؟ إيش؟ حول كتاب أبو الخيم تحذير الأمة من تعليقات الحنبي على كلام الأئمة. نسأل الله أن يهدينا وإياك، ليس لنا أن نقول إلا هذا. ماذا الشيخ عفوا طلعتنا الكتاب؟ لا ما طلعت، طلعت على قصد منه أولا، ثانيا قبل أن يؤلفه كان اتصل بي هاتفيا وقال أنا في الملاحظات على كتابات أخونا علي الحلبي في تقديمه لرسالتي، قال هو طبعا، قلت مثل ماذا؟ ذكر انه لا خالي انتقد عباره يمكن احد الكتاب المعاصرين محمد قطب او غيره ما اذكر، المهم نقل هذه العباره من كلام ابن تيميه وأسقط من آخرها جملة استثنائية. بيقول رحيم أنه أخونا الحلبي انتقد الناقل في بتره لهذه الجملة، رحيم يدافع وبيقول لماذا ينتقد هؤلاء وإيش فيها. رأس جرى نقاش بيني وبينه هاتفيا، أنا عتبت عليه وقلت له: أولا ابن تيمية ما ذكر هذا الاستثناء، ولعلكم تذكرون الاستثناء هو قوله إلا أن يكون جاهلا، إلا كانوا جهالا. وإلا كانوا جهالا. معنى يعني. فأنا قلت له ابن تيمية ما ذكر هذا عبثا أولا، ثانيا الخلاف الناشئ اليوم يجعل الواحد منا حينما يقف أمام هذا النقل المبتور يضطر أن يسيء الظن بالناقل، لأنه أولا الأمانة العلمية تقتضي نقل العبارة بكمالها، ثانيا مشكلة القائم الآن توسيع دائرة التكفير بدون ضوابط بدون قيود بدون شروط يجعل الإنسان يعني يشك أن هذا مقصود. باختصار قلت له يعني ثانيا مشكلة القائمة الآن بتوسيع دائرة التكفير بدون ضوابط بدون قيود بدون شروط يجعل الإنسان يعني يشك أن هذا مقصود. باختصار قلت له يعني ابن تيمية إذا جاء بهذا الاستثناء هل هذا من نافلة القول حتى يقال والله عليك إذا أسقطوا؟ انتهت المكالمة بين بينه بعد أسبوع أو أكثر من ذلك، فقالي مرة أخرى وقال أنا عندي ملاحظات حول يعني رسالته أريد أن أقرأها عليك. قلت له أنا أنصحك أن لا تفتح خلافا ونقاشا بينك وبين أخوك علي، لأننا جميعا على خط واحد شوف مسائل أخرى تكون أهم واشتغل جداً عليها. المهم ما استجاب وراح تكلم هذيك الثاني، فأنا أرسلها إلي فرفضتها ما طلعت عليها، لكن كان بعض إخواننا أرسلوا لي صورة قبل الطباعة عن فصل وفصوله، فأنا بدالي من هذا الفصل أنه كأنه أحد شيئين، الله أعلم أيما الواقع والراجع، أحدهما أن الخلاف بين الأخوين خلاف لفظي وليس خلافا جوهريا أو عقديا، إلا أن يكون، وهذا ما لا نرجوه، أن يكون أخونا الحين تأخر للدعم القائم اليوم لتكفير المسلمين سواء كانوا حكاما أو مكتوبين لارتكابهم لبعض مخالفات الشرعية على الأقل، لكن أخونا الحين لا يقصي عن ذلك، وحينئذ يكون الخلاف بينهما عقديا وجوهريا. فأنا حقيقة لا أدري الآن يعني أيهما أرجح، وأرجو أن تكون الأولى، يعني خلاف لفظي، لأن الذي نعرفه عن أخونا أبو حي أنه معنى إلا أن يكون قد تأثر، والأمر كما تعلمون قلوب العباد بين إصبعين يقلبها كيف يشاء. هذا ما عندي، وماذا عندكم؟ ولا بد أنكم اطلعتم على رسالته وتبين لكم أحد الأمرين، ولا بد ماذا بدا لكم؟ خلاف عقدي يعني، لكن هل هناك نص صريح في رسالة الولادة؟ بلى، هل هناك نص في التكفير؟ نعم يقول مثلا، لكن لا أتذكر ذلك. نحن اليوم كنا في هذا الصدد مع بعض أخواننا، وكلفته أن يبلغه الرسالة التالية، وهي أن يقول له أن هذا الخلاف الذي نشب هنا هو سببه، وسبب هذا السبب هو اتداده برأيه وعدم مطاوعته لرأيي أنا، وهذا ناصع له أبي إن شاء الله، فهو يتحمل مسؤولية الخلاف والخلاف، لأنه تعرف طبيعة الناس، الناس يتحجبوا لهذا والناس يتحجبوا لهذا، وأكثر الناس لا يعقلون الحقيقة، هذا ما يصدق. فقلت له بلغ هذه الكلمة، ثم أنا لا أدري حقيقة الرسالة لأن ما قرأتها، لكن قرأت قسم صور منها قبل أن أجرها، من هذا القسم ما شعرت أن في خلاف جوهري، هذا كل من رسالتي التي كلفت الخان هذا أن يبلغها إلي. فقلت له أنت تسأل هل ترى أن بينك وبين أخاني خلاف جوهري أم خلاف شكلي؟ فكان خلاف شكليا كما هو أحد الاحتمالين وكما أرجوه، فتب إلى الله عز وجل بإفادة المشكلة لا شيء من التحقيق فيها. وإن كان الخلاف جوهريا، وهذا هو الاحتمال الثاني أن يحدث في قواعد نفسه عقيدة التكفير، أنا مستعد أن ألتقي معه وتباحث معه في هذا. وعلى هذا توكلنا، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. لقد سألت شيخنا قريبا عن كتاب ظاهرة الإرجاء الذي يتهم فيه مؤلفه شيخنا بأنه مرجئ، وقد قرأه شيخنا حفظ الله قراءة فاحمة وعلق عليه عشرات التعليقات. قلت له يا شيخنا ما هو رأيك بالكتاب بعد الطلاع عليه؟ قال غاية السوء، ولقد كنا نظن بهؤلاء ظنا حسنا فإذا بهم على غير ما على غير هذا. ويبدو أن إخواننا الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعدم بهم منا في نقدهم له. هذا كلام شيخنا بحروفه، إن لم يكن بحروفه فبمعناه التام، والله تعالى أعلم. أنا عارف أنك سمعت شريط ولا سمعت الشريط في ذاك المجلس. وكان في إشكال في الحاشية؟ لا إشكال، هذا الكلام قبل أن يأتي الفاك الدار الطيب الذي فيه إثبات أن الحاشية حاشيته والتعليقات تعليقاته. جاءنا الفاك الدار الطيب الناشر له، أرسل إليه حديث، والله يا أخي لا نعرف أنه سيرته. أرسل إليه لما سمع كلام الشيخ من باب التثبت، هل هذه التعليقات لفلان؟ فقال نشهد الله أن تعليقاته كتبها قبل أن ينشر. ثم دعنا من التعليق، الكتاب نفسه كله يدور على هذا الكتاب. ولقد قال بعض الفقهاء كلمة جميلة في الشيخ، قال هذا الكتاب مجلدان، المجلد الأول في مجلس سيد قطب وفكرته، والمجلد الثاني في نقد كلام الشيخ الألباني والأعود. وأنا أقول نعم، هذا ما يترشح لكل نظر. نعم والله تعالى. نعم أمثلة كثيرة، يكفي أنه يقول بأن الشيخ الألباني وقع في كلام المرجئ الذي وقع فيه الموطي في كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وقال في بعض أحاديث الشفاعة أو بعض الأحاديث التي استدل بها في مثل الكفر بالصلاة، قال هذا حديث لا يستدل به إلى المرجئ. ماذا كتب شيخنا بخطه على هذا؟ قال وأنا أنقل ما قرأته بخطه وطورته عندي للتاريخ، قال لقد استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فهل هو من المرجئة؟ والأمور طبعا أكثر بكثير. مثلا في آخر بحثه جعل هنالك مناقشة بين قول نسبه لي وقول الشيخ ناصر، فقال فما فعل من نرد على الشيخ أم على التلميذ؟ والحقيقة أن النقل الذي نسبه للتلميذ هو قول للشيخ نفسه، لكنه لم يميز بين التلميذ والشيخ. ثم قال هذا وذاك أنه شكك في كل موضع ذكره برسالة شيخنا حفظه الصلاة، قال الرسالة المنسوبة على كتبه، الرسالة المنسوبة إلى الألباني، الرسالة كذا وكذا. وهذا في الحقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ذلك ندعو الله أن يهديه ويشرح صدره للحق ويرجعه إلى عزيمة الصواب إنه السميع المجيب. ونحن لا نظلم من ظلم، ونقول كما قال أئمة السلف: لا يسيء من عصى الله فيك ليحسن من أن تطيع الله أو أن تتقي الله. نعم. والله لا لا لا أدري إذا بقيت له سلفية، على الأقل في هذه الأصول. أما القضايا الأخرى غير ذلك. أما يبدأ إمام السلفية بهذا العصر أو إمام أحب السلفية بهذا العصر لأنه مرجع، هذه يعني. لذلك أنتم تعلمون كلام أبي حاتم الرازي، كلام اللالكائي، هو يتكلم في أحمد وفي حاجة فتهموه فيه. لا والله تعالى أعلم. نعم الشيخ أنطاني الذي مدحت فيها الشيخ مدحت فيها صفحة حوالي هل تنشر يعني بين الشباب؟ أنا أعلم، كالتاجر المفلس يبحث في دفاتره القديمة. نعم الشيخ أنا أتكلم من قريبا فيه مذكرة. هذا آخر ما سمعناه من الشيخ قبل مرضه. نعم أحد التابعين يقول من علامة البدع الوقيعة لا تكفر. هذا صحيح، هذا صحيح، من علامة البدع الوقيعة فيها لا. ومع ذلك نحن نقول لعله نبت على هؤلاء ونحن نظن بهم الخير إلى الآن، رغم من كل ما قال ونشر وتكلم وكتبوا، لعله نبت عليهم فندعو الله أن يصلح في صلاته. نعم. نعم استمعينكم أن الشيخ على خير، ونسأل الله لنا ولكم ولا العافية، مريض ولكن ليس في المستشفى، خرج المستشفى بحمد الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.